بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يكون لقائله ذخرا، والصلاة والسلام على نبيه محمد القائل إن من البيان لسحرا، وعلى آله وأصحابه ما تتابع الليل والنهار. مؤسسة صوت اليقين للإنتاج والتوزيع. سر معنا أيها المحب ولنصطحب سويا إلى هذه الرياض النابرة والحدائق الغناء الزاهرة من الأخلاق النبيلة والآداب الفاضلة، لنتفيأ ظلالها وننعم بأريجها الشديد. فهذه منظومة عزيزة المثال بعيدة المنال، هي جنة ذات بهجة. وإنك أيها المحب بلا أدنى شك ما أن تتجول في ربوعها حتى تتعجب من هذه القدرة الفذة على الاختصار وحسن السبك. وبعد أن تستمع إلى بيان المنظومة ستجد أيها المحب أنها كلها في باب واحد من الأبواب، باب الإخوان ما لهم وما عليهم تجاه إخوانهم، بأسلوب سهل مبسط. وهذه أرجوزا في فنها وجيزا، بديعة الألفاظ تسهل للحفاظ، تطرب كل سامع بحسن لفظ جامع. وحتى لا يصيبك الملل بطول مقدمتنا نتركك مع المنظومة والصوت الندي للأخ توفيق ابن سعيد الصائغ. يقول راجي الصمد ابن علي أحمد حمدا لمن هداني بالنطق والبيان، وأشرف الصلاة من واهب الصلاة على النبي الهادي وآله الأمجاد. وبعد فالكلام لحسنه أقسام، والقول ذو فنون في الجد والمجون، وروضة الأريض السجع في القريض، والشعر ديوان العرب وكم أنال من أرب. فانسل إذا رمت الأدب إليه من كل حدب، رواية الأشعار تكسو الأديب العاري، وترفع الوضيعا وتكرم الشفيعا، وتنجح المآربا وتصلح المعائبا، وتطرب الإخوانا وتذهب الأحزانا، وتنعش العشاقا وتؤنس المشتاقا، وتنسخ الأحقادا وتثبت الودادا، وتقدم الجبانا وتعطف الغضبانا. فقم له مهتما واحفظه حفظا جما، وخيره ما أقربا مستمعا وأعجبا. وهذه أرجوزا في فنها وجيزا، بديعة الألفاظ تسهل للحفاظ، تطرب كل سامع بحسن لفظ جامع. أبياتها قصور وما بها قصور، ضمنتها معاني في عشرة الإخوان، تشرح للألباب محاسن الآداب. فإن خير العشرة محاز قوما عشرة، وأكثر الإخوان في الوصل والأواني، صحبتهم نفاق ما شانها وفاق. يلقى الخليل خلة إذا أتى محله، بظاهر مموه وباطن مشوه، يظهر من صداقة ما هو فوق الطاقة، والقلب منها خالي كفارغ المخالي، حتى إذا ما انصرف أعرض عن ذاك الصفا. وإن يكن ثم حسد أنشب إن شاب الأسد، في عرضه مخالبه مستقصيا مثالبه، مجتهدا في غيبته لم يرع حق غيبته. فهذه صحبة من تراه في هذا الزمن، فلا تكن معتمدا على صديق أبدا، وإن عصيت إلا تصحب منهم خلا.

سل عنهم إن غابوا وزرهم إن آبوا واستنبع عن أحوالهم وعف عن أموالهم أطعهم إن أموا وصلهم إن هجروا فقاطع الوصال كقاطع الأوصال إن نصحوك فاقبل وإن دعوك أقبل واصدقهم في الوعد فالخلف خلف الوعد واقبل إذا ما اعتذروا إليك مما ينكر وارع صلاح حالهم واشفق على محالهم وكن لهم غياثا إذا الزمان عاثا. فصل في الحث على إعانة الإخوان. حقيقة الصديق تعرف عند الضيق وتخبر الإخوان إذا جف الزمان لا خير في إخاء يكون في الرخاء وإنما الصداقة في العسر والإضاقة لا تدخر مودة إلا ليوم شدة ولا تعد الخلة إلا لسد الخلة أعن أخاك واعضدي وكن له كالعضد لا سيما إن قعدا به زمان أو عدا بئس الخليل من نكل عن خله إذا اتكل لا تجف في حال أخا ضل الزمان أو سخا وإن شكا من خطبه فرم من اللطف به وكن له كالنور في ظلم الديجور ولا تدع ولا تذر ما تستطيع من نظر حتى يزول الهم ويكشف الملم إن الصديق الصادق من فرج المضايق وأكرم الإخوان إذا شكوا هوانا وأسعف الحميم وحمل العظيم وأنجد الأصحاب إن ريب دهر الراب أعانهم بماله ونفسه وآله ولا يرى مقصرا في بذل مال أو قرا فعل أبي أماما في خله الحماما فإن أردت فاسمعي حديثه لكي تعي. حكاية الفأر والحمامة. حكى أريب عاقل لكل فضل ناقل عن سرب طير سارب من الحمام الراعب بكر يوما سحرا وسار حتى أصحرا في طلب المعاش وهو ربيط الجاش فأبصروا على الثرى حبا ملقا نثرا فأحمدوا الصباحا واستيقنوا النجاحا فأسرعوا إليه وأقبلوا عليه حتى إذا ما اصطفوا حذاءه أسفوا فصاح منهم حازم لنصحهم ملازم مهلا فكم من عجلة أدنت لحي أجلة تمهلوا لا تقعوا وأنصتوا لي واسمعوا آليتكم بالرب ما نثر هذا الحب آليتكم بالرب ما نثر هذا الحب في هذه الفلات إلا لخطب عاتي إني أرى حبالا قد ضمنت وبالا وهذه الشباك في ضمنها هلاك فكابدوا المجاعة وانتظروني ساعة حتى أرى وأختبر والفوز حظ المصطبر فأعرضوا عن قوله واستضحكوا من حوله قالوا وقد خط القدر للسمع منهم والبصر ليس على الحق مرا حب معد للقرى ألقي في التراب للأجر والثواب ما فيه من محذور لجائع مضرور أغد على الغداء فالجوع شر داء فسقطوا جميعا للقطه سريعا وما دروا أن الردى أكمن في ذاك الغدا فوقعوا في الشبكة وأيقنوا بالهلكة وندموا وما الندم مجد وقد زل القدم فأخذوا في الخبط لحل ذاك الربط فالتوت الشباك والتقت الأشراك فقال ذاك الناصح ما كل سعي ناجح هذا جزاء من عصى نصيحه وانتقصى للحرص طعم مر وشره شمر وكم غدت أمنية جالبة منية فقالت الجماعة دع الملام الساعة إن أقبل القناص فما لنا مناص والفكر في الفكاك من ورطة الهلاك أولى من الملام وكثرة الكلام وما يفيد اللاحي في القدر المتاح فاحتل على الخلاص كحيلة ابن العاص فقام ذاك الحازم طوع النصوح لازم فإن أطعتم نصحي ظفرتم بالنجح وإن عصيتم أمري خاطرتم بالعمر فقال كل هاتي فكرك بالنجاة جميعنا مطيع وكلنا سميع وليس كل وقت يزول عقل الثبت فقال لا تحركوا فتستمر الشبك واتفقوا في الهمة لهذه الملمة حتى تطيروا بالشبك وتأمنوا من الدرك ثم الخلاص بعد لكم علي وعد فقبلوا مقاله وامتثلوا مقاله واجتمعوا في الحركة وارتفعوا بالشبكة فقال سيروا عجلا سيرا يفوت الأجل ولا تمل فالملل يعوق فالخطب جلل فأمهم وراحوا كأنهم رياح وأقبل الحبال في مشيه يختال يحسب أن البركة قد وقعت في الشبكة فأبصر الحمامة قد حلقت أماما وقلت الحبالة وأوقعت خبالا فعض غيظا كفه على ذهاب الكفة فراح يعد خلفها يرجو اللحاق سفها حتى إذا ما أيسى عاد وهو مبتئسا وأقبل الحمام كأنه غمام على فلات قفر من الأنام صفر فقالت الحمامة بشراكم السلام هذا مقام الأمن من كل خوف يعني فإن أردتم فقعوا لا يعتريكم فزعوا فهذه المومات لنا بها النجاة ولي بها خليل إحسانه جميل ينعم بالفكاك من ربقة الشباك فلجأوا إليها ووقعوا عليها فنادت الحمامة أقبل أبا أماما فأقبلت فويرة كأنها نويرة تقول من ينادي أبي بهذا الوادي قال لها المطوق أنا الخليل الشيق قول له فليخرج وآذنيه بالمجيء فرجعت وأقبل فأر يهد الجبل فأبصر المطوق فضمه واعتنق وقال أهلا بالفتى ومرحبا بمن أتى قدمت خير مقدمي على الصديق الأقدم فادخل بيمن داري وشرفا مقداري وانزل برحب ودعه وجفنة مدعدعا فقال كيف أنعم أم كيف يهنى المطعم وأسرتي في الأسر يشكون كل عسري فقال مرني أأتمر عداك نحس مستمر قال اقرضي الحبالا قرضا بلا ملالا وحل قيد أسرهم وفكهم من أسرهم قال أمرت طائعا وخادما مطاوعا فقرض الشباك وقطع الأشراك وخلص الحمام وقد رأى الحمام فأعلنوا بحمده واعترفوا بمجده فقال قروا عينا ولا شكوتم أينا وقدم الحبوبا للأكل والمشروبا وقام بالضيافا بالبشر واللطافا أضافهم ثلاثا من بعد ما أغاثا فقال ذاك الخل الخير لا يمل فقت أبا أماما جودا على ابن ماما وجئت بالصداقة بالصدق فوق الطاقة ألبستنا نطاقا وزدتنا أطواقا من فعلك الجميل وفضلك الجزيل مثلك من يدخر لريب دهر يحذر وترتجيه الصحب إن عم يوما خطب فأذن بالانصراف لنا بلا تجافي دام لك الإنعام ما غرد الحمام ودمت مشكورا عمارا نشاد بنغم فقال ذاك الفاروج فالصديق عار ولست أرضى بعدكم لذقت يوما فقدكم ولا أرى خلافكم إن رمتم انصرافكم عمتكم السلاما في الضعن والإقاما فودعوا وانصرفوا والدمع منهم يذرف فاعجب لهذا المثل المغرب المؤثل أودته ليحتذى إذا عرى الخل أذى. فصل في اتحاد الصديقين. الصدق في الوداد يقضي بالاتحاد في النعت والصفات والحال والهيئات ويكسب المشوق ما يكسب المعشوق حتى يظن أنه من الحبيب كنهه لشدة العلاقة والصدق في الصداقة وهذه القضية في حكمها مرضية أثبته البيان والنقل والعيان كذاك قال الأول الحق لا يؤول نحن من المساعدة نحيا بروح واحدة ومثلوا بالجسد والروح ذي التجرد فالروح إن أمر عنا تقول للجسم أنا وقال جل الناظم مستند الأعاظم من العلوم قد نشر منصور أستاذ البشر وأمر هذا الحكم لم يقترن بعلمي وأنه قد ظهر مشاهدا بلا مرى فمنه ما جرى لي في غالب الليالي أصابني يوما ألم من غير إنذار ألم فاحترت منه عجبا لما فقدت السببا واستغرقتني الفكر حتى أتاني الخبر أن حبيبا لي عرض لجسمه هذا المرض فازداد عند علمي تصديق هذا الحكم فالصدق في المحبة يوجب هذه النسبة فكن صديقا صادقا ولا تكن ممابقا حتى تقول معلنا إني ومن أهوانا. فصل في تزاور الإخوان. تزاور الإخوان من خالص الإيمان إن التآخي شجرة لها التلاقي ثمرة لتترك الزيارة فتركها حقارة

وإن يكن عدوا مكاشحا مجفوا فقوله وإن حلا هو البلاء المجتلى. ألا ترى للعربي تقول عند العجب قاتله الله ولا تقول ذاك عنقلا. فصل في ضيافة الإخوان. إذا الصديق طرقا من غير وعد سبقا فقدما لما حضر فليس في البر خطر. ولا ترم تكلفا خير الطعام ما كفى. واعلم بأن الألفة مسقطة للكلفة. وإن دعوت فاحتفل ولا تكن كمن بخل. وقم بحق الضيف في شتوة أو صيف. واسأل له ما يشتهي من طرف التفكه. وأت بما يقترح فاللطف لا يستملح. واعمل بقول الأول الضيف رب المنزل. وأظهر الإناسة ولا تكن عباسا. فالبشر واللطافة خير من الضيافة. وخدمة الأضياف سجية الأشراف. احرص على سرورهم بالبسط في حضورهم. لا تشك دهرا عندهم ولا تكدر ودهم. واحلم عن الخدام والعبد والغلام. وإن أساءوا الأدب كي لا يروك مغضبا. وقدم الخوانا وأكرم الإخوانا. عن انتظار من يجي فذاك فعل الهمج. وقد رووا فيما ورد أعظم ما يمضي الجسد. مائدة ينتظر بأكلها من يحضر. آنسهم في الأكل فعل الكريم الجزم. وأطل الحديث ولا تكن حثيثا. فاللبث في الطعام من شيم الكرام. وشيع الأضياف إن طلبوا صرافا. وإن دعاك من تحب إلى طعام فأجب. إجابة الصديق فرض على التحقيق. فإن أجبت دعوته فلا تهيج جفوته. لا تزرين بصاحبي أو أحد أقاربي. واجلس بحيث أجلسك وأنس به ما آنسك. لتأبى من كرامته وكف عن غرامته. إياك والتثقيلا ولا تكن ثقيلا. لا تحتقر ما أحضر ولا تعد ما حضر. فالذم للطعام من عادة الطغام. لا تحتشم من أكلي كفعل أهل الجهل. ما جيء بالطعام إلا للالتقام. فصل في عيادة الإخوان. عيادة العليل فرض على الخليل. فعد أخاك إن مرض واعمل بحكم ما فرض. وسله عن أحواله باللطف في سؤاله. وضع عليه يدك واعطف عليه جهدك. وسائلا عن ما به واسأل عن اكتسابه. وادع له بالعافية والصحة الموافية. واحذر من التطويل وضجر العليل. فمكث ذي الصداقة قدر احتلاب الناقة. إلا إذا ما التمسا من نفسه أن تجلسا. والعود للعيادة بعد ثلاث عادا. هذا لمن أحبا وإن يشأ فغبا. وسنة المعتل إيذال كل خل. ليقصدوا وفادته ويغنموا عيادته. وليترك الشكاية ويكتم النكاية. عن عائد وزائر فعل الكريم الصابر. وليحمد الله على بلائه بما ابتلى. ليحرز الثواب والأجر والصواب. فصل في مكاتبة الإخوان. تواصل الأحباب في البعد بالكتاب، فكاتب الإخوان ولا تكن خوانا. فتركك المكاتبة ضرب من المجانبة، والبدء للمسافر في الكتب لا للحاضر، والرد للجواب فضل بلا ارتياب. فصل في التحذير من صحبة الأحمق. لا تصحبن الأحمق المائل الشمقمق، عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل. إن اصطحاب المائق من أعظم البوائق، فإنه لحمقه وخبطه في عنقه. يحب جهلا فعله وأن تكون مثله، يستحسن القبيح ويبغض النصيحة. بيانه فهاها وحلمه سفاها، وربما تمطى فكشف المغطى. لا يحفظ الأسرار ولا يخاف عارا، يعجب من غير عجب يغضب من غير غضب. كثيره وجيز ليس له تمييز. وربما إذا نظر أراد نفعا فأضر، كفعل ذاك الدب بخله المحب. حكاية الدب. روى أولو الأخبار عن رجل سيار، أبصر في صحراء فسيحة الأرجاء دبا عظيما موثقا في سرحة معلقا. يعوي عواء الكلب من شدة وكرب، فأدركته الشفقة عليه حتى أطلقاه. وحله من قيده لأمنه من كيده، ونام تحت الشجرة منام من قد أضجره. طول الطريق والسفر فنام من فرط الضجر. فجاء ذاك الدب عن وجهه يذب، فقال هذا الخل جفاه لا يحل، أنقذني من أسري وفك قيد عسري. فحقه أن أرصده من كل سوء قصده، فأقبلت ذبابا ترن كالربابا، فوقعت لحينه على شفار عينه. فجاش غيظ الدب وقال لا وربي، لا أدع الذباب يسيمه عذابا. فأسرع الدبيب لصخرة قريبا، فقلها وأقبل يسعى إليه عجلا. حتى إذا حاذاه صك بها محذاه، ليقتل الذباب قتلا بلا إرابا. فرض منه الراس وفرق الأضراس، وأهلك الخليل بفعله الجميل. فهذه الرواية تنهى عن الغواية في طلب الصداقة عند أولي الحماقة. إذ كان فعل الدب هذا لفرط الحب، وجاء في الصحيح نقلا عن المسيح. عالجت كل أكماه وأبرص مشواه، لكنني لم أطق قط علاج الأحمق. فصل في صحبة الكذاب. صحابة الكذاب كلامع السراب، يخلق ما يقول معلومه مجهول. يقرب البعيد ويؤمن الوعيد، ويبعد القريب ويأمن المريب. يحلف ثم يخلف فلا يمين كلف، يمين في اليمين وليس بالأمين. وفي كلام الأدباء العلماء النجبا، لم ير في القبائح وجملة الفضائح، كالكذب أوها سببا ولا أضل مذهبا.